أكبر يا نور العين يا معفر الخدين، أكبر يا نور العين يا معفر الخدين، أكبر يا يا معفر الخدين، أكبر يا نور العين يا معفر الخدين، والله فجعني فارقاك يا ابني، أكبر أكبر يا نور العين يا معفر الخدين، أكبر يا نور أكبر أكبر يا نور العين يا معفر الخدين، أكبر يا نور والله فجعني والله فجعني فارقاك يا ابني، والله